ماشي، الله يحفظك. طوشي خليك جنبي انت. بقعدت عندي سفر كتير هو لا صار ما بلشنا. يلا الله بديني. اهلا وسهلا سيدي. اهلا وسهلا. سلام. الله يجعلك. ايه امرك؟ اهلا وسهلا. امرك؟ نعم. لا ذات بك الرسل الكرام. الله yeah. أجمل.